الحصة السابعة والأربعون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا نعم علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: تحوز رويا حرفا انتسبت له وتحركه المجرى. اعلم أيها الطالب أن مباحث علم القوافي ستة. الأول حد القافية، وقد تقدم في الحصة الماضية. المبحث الثاني حروفها وهي ستة. المبحث الثالث حركاتها وهي ست أيضا. المبحث الرابع أقسامها وهي تسع. المبحث الخامس ألقابها وهي خمسة. المبحث السادس والأخير عيوبها. ولما فرغ الناظم من المبحث الأول شرع في المبحث الثاني، وهو حروف القافية وحركتها. ولم يرتبها الناظم كما تقدم، بل أخذ من هذا ومن ذاك بحسب ما سمح به الوزن واقتضاه الحال. إذن سنتحدث اليوم في هذه الحصة عن الحرف الأول من الحروف القافية وهو الروي، وعن الحركة الأولى من حركاتها وهي المجرى. فقول الناظم تحوز رويا، تحوز فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود على القافية. رويا مفعول تحوز، حرفان عطف بيان، وجملة انتسبت له نعت لحرفان، وتحريكه مبتدأ، المجرى خبر مبتدأ. والمعنى تحوز القافية رويا، ثم فسره بقوله حرفان انتسبت له القافية بمعنى القصيدة، يعني أن الروي هو الحرف الذي تنسب إليه القصيدة، كقولنا مثلا قصيدة همزية وقصيدة بائية، إذا كان حرف رويها همزة أو باء. وهكذا نقول أيضا لامية الأفعال، لأن رويها لام، ودالية أليوسي مثلا لأن رويها دال، وهل مجرا. والروي بتشديد الياء مشتق من الروية، وهي التفكر في الأمر، وسمي بذلك لأن الشاعر يفكر فيه قبل أن يبدأ في نظم البيت. ولم يذكر الناظم رحمه الله ما يصلح للروي من الحروف وما لا يصلح له، وسنذكر ما تيسر من ذلك تتميما للفائدة بعون الله تعالى. اعلم أيها الطالب أن حروف الهجائية كلها تصلح أن تكون رويا، إلا ما استثنى منها أهل هذا الفن، وهو كما يلي: أولا الحروف المدية ثلاثة لا تصلح للروي، كألف ضربا وواو ضربوا ويا اضربي ونحو ذلك. ثانيا ألف الإطلاق، وهي التي يقال فيها زائدة لإطلاق القافية، كألف بدلا ولملا من قول ابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه لملا. والروي هو اللام والألف زائدة لإطلاق القافية. ثالثا الألف المبدلة من التنوين عند الوقف، نحو رأيت زيدا مثلا. رابعا الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة، كما تقول في قفا قفا. خامسا نون التوكيد الخفيفة نفسها، نحو ضربا. سادسا هاء التانيث إذا سكنت وحرك ما قبلها نحو طلحة وحمزة ونحوهما. وأما إذا سكن ما قبلها فهي صالحة للروي سواء تحركت هي أم سكنت نحو الحياة أو الحياة. وكذا إن تحركت هي وما قبلها معا فتصلح له أيضا نحو طلحة وشجرة فصورها هاء التانيث أربع، ثلاث منها تصلح فيها للروي وواحدة لا تصلح له. سابعا هاء السكت نحو لماه وعماه. ثامنا هاء الضمير إذا تحرك ما قبله نحو ضربه أو ضربها. فقول المتنبي فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، فالهاء في مجده وصل وليس رويا، بل الروي الدال قبله، ولذا لزم تكراره مع كل بيت. وأما إذا سكن ما قبل هاء الضمير بشرط أن يكون من حروف اللين نحو فاها وفوها وفيها فيصلح للروي حينئذ. هذه باختصار حروف لا يجوز استعمالها في روي البيت، وباقي الحروف يجوز استعمالها فيه بما في ذلك الألف المقصورة كالهدى والفتى. وتسمى القصيدة التي رويها ألف مقصورة تسمى مقصورة، كهذه المنظومة الخزرجية فهي مقصورة، وكالمقصورة الحمدونية ومقصورة ابن دريد وغيرها. وإنما أطرت الكلام في شأن الروي لأني أرى بعض المبتدئين في نظم الشعر يستعملون حروفا في القافية لا تصلح للروي. ثم قال الناظم وتحركه المجرى. وتحركه أي حركته، حركته أي الروي، المجرى أي تسمى المجرى في اصطلاح العروضيين ضمة كانت أو فتحة أو كسرة. والمجرى بفتح الميم على صيغة الظرف الميمي، والمجاري أواخر الكلم. قال في اللسان وسمي المجرى لأنه موضع جري حركات الإعراب والبناء. أمثلة توضح الروي والمجرى. الأول قول زهير رحمه الله فكل ما قدر الرحمن مفعول، فالروي اللام من مفعول وضمته المجرى. ثانيا قول ابن مالك، حمد رحمه الله حمدا يبلغ من رضوانه لملا، فالروي اللام وفتحته المجرى. ثالثا قول الطغرائي رحمه الله والشمس رأض الضحى كالشمس في الطفل، فالروي اللام في الطفل وكسرته المجرى. والمجرى يقترن بالروي المحرك وذلك في القافية المطلقة. وأما في القافية المقيدة وهي التي يكون الروي فيها مسكنا فلا مجرى فيها، كقول ابن الوردي مثلا يعتزل ذكر الأغاني والغزل، فقافية لاميته هذه مقيدة بتسكين رويها ولا مجرى فيها. وسيأتي لهذا مزيد بيان في المبحث الرابع من مباحث القوافي إن شاء الله تعالى. وقد تم تسجيل هذا الدرس يوم الأربعاء 25 من شوال 41400 من الهجرة الموافق 17 من يونيو سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولان وآخران، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.